بسم الله الرحمن الرحيم. قلت فثبت في الروايات والأحاديث الكثيرة أن ماء العنب بعد الغليان حرام. ماء العنب إذا غلي فهو حرام. الآن لا إشكال في أن موضوع الحرمة موضوع في الإصلاح الأصول الفقهاء تقريبا مع العلات شيء واحد. موضوع الحرمة وسبب حلية الحرمة كما يستفاد من الروايات هو الغليان. إذا غلى يعني يتوقف حرمة العشير العنبي يتوقف حرمته على غليان، لكن بعد الغليان وجهاب سلسل يشير حلالا. فس موضوع فس حكم دائر مدار الموضوع، حرمة العشير العنبي يدور مدار الموضوع، يدور مدار الغليان. هذا المقدار لا إشكال يستفاد من الروايات والأحاديث، حرمة العشير العنبي يدور مدار غليان، كلما دار صار غاليا غلا فهو يصير حرام. لكن هناك وقع النزاع في شيء آخر. نعم حرمة يدور مدار الغليان، لكن هل الغليان مختص نفس الغليان مطلق الغليان أو الغليان مختص بما إذا خرج الماء من العنب عسران بالعسر؟ تعرف معنى العسر في اللغة؟ عسر اللباس، عسر العناب. عسر يعني كل ماء العناب يخرج بالمعترة، ماء يعني يسمى في إصلاحنا في هذا الزمان عسارة. ماء العناب في كل بيت هناك عسارة موجود يسمى آلة العسير. عسير بل هل مختص حرمة العسير بالغليان؟ هل الغليان مختص إذا خرج ماء العنب من العنب بالعسر بواسطة عشارة أو لا؟ بل بعد الغليان يسير ماء العنب يسير حراما إذا خرج ماء العنب ولو بلا بدون العسر بدون الآلات بدون المعسرة، يخرج بنفسه يخرج بواسطة كفت ثوران الماء ماء العنب. هناك صار ماء كثير إذا كان كثير بالثوران يخرج الماء قهران. أو مثلا بعد صار ماء العنب في تحت العنب صار ماءه كثيرا، إذا ما كان ماءه كثيرا تخرج بالزفد بنفسها، لكن لا يسمى عسرا. عسر شيء يخرج بالآلات، آلات الشواغة آلات الخارجية أو باليد، مثلا يعسر كما لباس العمامة حين الغسل يعسر لباس مثلا يعسر بالعسر، لكن هناك يسمى عسير العنبي في الرواية السبعة. عسير العنبي إذا غلا يحرم. أما من لقت الروايات العسير العنبي إذا غلا يحرم يستفاد أن الميزان في الحرمات بعد الغليان ليس مطلق الغليان الماء، غليان بشرط أن يكون بشرط أن يخرج ماء العنب من العنب بواسطة العسر لا بغير العسر. إذا خرج ماء العنب من العنب بدون العسر بواسطة فوران أو بواسطة كثرة ماء العنب خرج بنفسها هذا الماء بنفسه وغلي بعد الخروج، صار إخراج صار الخروج إخراج بواسطة فعل الإنسان بواسطة آلات الخارجة، لا خرج ماء العنب خروج ماء العنب في نفسه خرج وغلي، هل يصير أيضا حراما؟ أو مختص بعد الغليان حرمات متوقف على الغليان لكن لا مطلق الغليان، غليان ذلك خرج ما بشرط أن يكون هذا غليان الماء بشرط أن يكون الخروج الماء من العنب بواسطة العسر عسران بل لا بنفسها. هذا بل يستفاد عسير العنبي لا ما يقول ماء ماء العنب إذا غلى أثير العنب أثير حرام أثير ما يخرج بالعسل. هذا محل النزاع. لكن في الموضوعات نظر ليس نظر الدقة العقلية في الموضوعات، نعم عاثر لا يصح إلا بالإخراج الماء من الأسد بواسطة آلات مثلا، هذا عاثر معنى الحقيقي للعاثر. أما لا، موضوعات الأحكام تابع في نظر العرف، نظر العرف هو معتبر في الموضوعات. العرف لا يفرق بين ماء خرج من العسير من العناب خرج بالإخراج أو خرج بالنفير، لا يفرق بين الإخراج وبين الخروج، سواء خرج ماء من العناب بنفسه أو بواسطة فوران أو خرج بالعسل. في كلا الحالتين ميزان هو غليان ماء العناب، ليس الميزان هو غليان عسير العنب. عسير ليس ميزان، ميزان في نظر عرفه هو ماء العنب، ماء سواء استخرجنا هذا الماء من العنب أو خرج الماء من العنب، في كلا الحالتين في نظر عرف لا فرق بينهما. طارة نخرج الماء من العنب يسمى عسير، نحن نخرج. طارة يخرج الماء من العنب بواسطة كثرات أو غير ذلك أيضا إذا غلى. فالميزان هكذا، الماء العنبي، الماء العنبي إذا خرج من العنب أو أخرج من العنب وهو إذا غلى يحرم. ليس غليان مختص بالعسير سواء كان عسيرا أم كان غير عسير. هذا هو فهم العرف. عرف من أدلة تحريم العسير العنبي يفهم هكذا، سواء خرج مثلا إذا هناك مقدار من ماء العسير خرج بواسطة فوران من العسير أو بنفسه هو خرج من العسير وغلي، عرف شو يفهم من الأدلة؟ أدلة يقول يحرم بالغليان سواء كان عسيرا أو غير، لا يقتص بالعسير. عسير هذا فهم العرف. فلا إشكال بأن العرف لا يفرق بين عسير وغير العسير، بل في نظر العرف هو خروج الماء من العناب. إذا خرج الماء من العناب بواسطة عسر أو بواسطة غير العسر بعد الغليان يصير حرام. علة الحرمات على غليان، لا يختص غليان بالعسير. هذا هو فهم العرفي من الأدلة. فموضوعات الأحكام في نظر العرف حجة في نظر الشارع المقدس. هذا الكلام. فبناء على هذا، إذا استخرجنا ماء بواسطة العصارة أو خرج ماء العنب بدون العصارة بشيء آخر بنفسه إذا غلي في كلا الحالتين يصير حراما، لأن الملاط غليان لا يختص بشيء خاص. هذا هو قول الحق، لا إشكال فيه. لكن بقي هناك كلام آخر، إذا خرج الماء بالإخراج أو بالخروج، خرج الماء وغلي بعد الخروج يصير غليان صار غلا يحرم. أما إذا غلي العنب نفس العنب، غلي ماء العنب في داخل العنب بدون الإخراج، في داخل العنب في داخله ماء، إذا ماء العنب إذا غلي في داخل الغناء العنب بدون الإخراج، أما لا بالنار، بواسطة عنب إذا وقع في النار بواسطة النار يخرج ماءه. ليس نعم، غلي في داخل العنب بدون الخروج من العنب، كيف يغلق؟ مثل بواسطة حرارة الشمس، هناك مقدار من العنب في الخارج وبواسطة حرارة الشمس صار هذا العنب داخله صار سوقا، تأثير حرارة الشمس أثر في العنب فغلى في داخل العنب، غلى ماء العنب في داخل بدون الإخراج من العنب. هل هذا بواسطة الهواء أو بواسطة مثلا شمس أو غير ذلك دخل غلى ماء العنب في داخل العنب بدون خروج من العنب؟ هل هذا أيضا حراما أم لا؟ صاحب العرضة قال نعم، إذا غلي إذا خرج لا فرق بالإخراج وبين الخروج، بعد الخروج غلا لا إشكال، سواء كان الخروج بالإخراج أو كان الخروج بالخروج بعد الغليان لا إشكال. أما إذا كان الماء في داخل العنب وغلي في الداخل بدون الخروج، صاحب العرضة قدس سره قال هو أيضا حرام غلا، غلا من ثمور بالإخراج بالداخل، غلا بالداخل بواسطة حرارة الشمس أو غير ذلك. لكن باقي فقهاء ومشهور قال لا، لا يصير حرام، ليس لنا دليل على حرمته. أولا كيف لا يكون حرام؟ أولا هذا المثال مثال فردي محض، مثال خيالي. هل في داخل العنب ماء؟ ما موجود في داخل العنب؟ ليس موجود. العنب ليس كالكوز مثلا، كوز نعم، كوز في داخله سواغ ماء، قربة في داخله ماء، ما موجود في القربة مثلا، أو ما موجود في الكوز، في داخل الكوز ماء. إذا غلي هذا الماء في داخل الكوز يسقط عليه الماء. أما هل في داخل العنب أيضا مثل الكوز ماء؟ لا، العنب هو كاللحم، هذا العنب هو في الواقع بعد ما يعبر اللحم لا يحتسب الحيوانات، عنب خيار كلها من الشغى من اللحوم. هل مثلا لحم الغنم في داخل اللحم ماء؟ ليس هناك ماء، لحوم ما موجود مثل الكوز لحم هو داخله ماء حتى يغلي هذا الماء بدون لحم. لا، اصلا هذا المثال ان العنب اذا غلي بعد ما في داخله بدون الخروج الماء من العنب وهذا الماء في داخله اذا غلي حرام، هذا مثال فردي مثال خيالي ليس له تحقق في الخارج ابدا، ليس في داخل العنب ابدا ماء ابدا. هو مثل الخيار، خيار بطيخ، هناك رجي في العراق يسمى رقي أو رجي، رجي بل رجي، هل رجي هناك ما موجود في داخله؟ ليس هناك ما، كله مثل اللحم، مثل اللحم كما أن في اللحم ليس ما، نعم في الخيار، ليس في الخيار وفي الرجي وفي هذه الأشياء ليس فيه ماء، وكذا في هذا ما نحن فيه ليس في العنب ماء، في عنب رطوبة، هناك هذه المادة لحم مرشوغة مرتوب، إذا كان مرتوبا فلا يشق هناك عنوان الماء. الماء العنب إذا غلا عنوان، إذا غلا ماء العنب بعد الغليان حرامون، أما إذا كان الماء في داخل العنب، في داخل العنب أصلا ليس الماء موجودا هناك، ليس بماء حتى يغلو، ليس هناك ماء أبدا، هناك رطوبة كرطوبة الخيار، هناك رطوبة كرطوبة البطيخ، ليس في البطيخ والخيار، منتها رطوبة العنب كثيرا ورطوبة الخيار قليلا جدا. هذا نعم يخرج هذه الرطوبة بواسطة الآلات العصرية، بعد العصر يخرج منه بواسطة آلات الخروج الرطوبة، ينسحب يجمع في الخارج، أما ما دام هذه الرطوبة داخل العنب موجودا ليس هناك ماء. فهذا المثال مثال فردي خيالي ليس له تحقق ووجود في الخارج أبدا، فكيف يقول صاحب العروة قدس سره ماء العنب بل غلي في داخل العنب يصير حراما؟ هل في داخل العنب غير الرطوبة ماء هناك حتى يغلى؟ هل لحم بل فيه ماء بل لحم يبقى على حاله والماء اللحم يغلى في داخله مثل كوز؟ كوز باقي، كوز لا يغلى، أما ماء الكوز يغلى، ليس هذا مثل ماء الكوز، ليس مثل ماء بل قرباء حتى يغلى في داخل الشاي، ليس له ماء أبدا. فمثال مثال فردي، كلام صاحب العرضاء قدس سره إذا غلي ماء العنب في جوف العنب فهو أيضا حرام ليس ما في جوز الله، هذا غلط ليس. وثانيا على نوح في الفار إذا كان في داخل النبس وغا ماء، ليس هذا مثال مثال فرضي ومثال خيالي، أصلا ليس هناك ماء، هو كاللصوم وهو كالخيار وكالبطيخ أمثال ذلك، لا يستقى غليان في هذه الأشياء أبدا ما دام لم يخرج خارجا. فهذا المثال مثال فرضي وخيالي ليس له وجودا في الخارج أبدا. هذا الكلام غير صحيح، لكن اليوم كافي. بلايك من قصدك من ابنائي ماذا؟